السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها سبب لتفريج الكروب وغفران الذنوب وبسط الأرزاق ودخول جنة الكريم الرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، لا تزال مواسم الخيرات تتوالى من الغني الكريم، وقد أظلنا موسم الحج العظيم لنتوجه إلى الله بالإخلاص والتعظيم، فإن الحج أحد الأركان الخمسة العظام، وهو عبادة العمر على من استطاع من أهل الإسلام. وفيه أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفيه ترن النواظر وتهفو الأفئدة والخواطر إلى بيت الله الحرام لحط الأوزار والآثام، حيث تسير الركبان والوفود إلى البيت العتيق ليكملوا أركان الإسلام ويهدموا معالم الشرك والأصنام. عباد الله، وفي هذا الحج تجرد الحاج من اللباس وتخليه عن الزينة وتخليه عن الطيب، في ذلك تذكير بحاله إذا مات ولف بأثواب الكفن وحط وطيب بالحنوط، وفيه إشارة إلى التواضع ونبذ الكبرياء، إذ الكل في إزار ورداء، فكما لا يلقى بيت الله إلا مخالفا عادته في اللباس والهيئة، فلا يلقى الله بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي التلبية: عباد الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إظهار للتوحيد والعبودية، ونفي للشرك والوثنية، ونقض لما كان عليه أهل الجاهلية من الإهلال للأصنام والأوثان وعبادة غير الرحمن. وفي الطواف بالبيت الحرام تعظيم لشعائر الله، فلا طواف بأحجار ولا أشجار ولا أضرحة في أي مكان على وجه المعمورة، وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي استلام الحجر الأسود وتقبيله مطلق الانقياد لأمر الله تعالى والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عباد الله، وفي اجتماع الناس في موقف عرفة تذكير بالموقف الأكبر والحشر الأعظم يوم يحشر الناس حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنه لموقف عظيم ومشهد تتجلى فيه مظاهر التوحيد لله بأجمل صورها وأبلغ معانيها، وتبدو معالم الوحدة بين المسلمين حيث تزدحم الخلائق وترتفع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد ولباسهم واحد وموقفهم واحد، يدعون ربا واحدا، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لغني على فقير، الملك والمملوك والغني والفقير في ذلك سواء، فيذوب التفاخر بالأحساب ويضمحل التباهي بالأنساب. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن تمام المنة وكمال المنحة في ذاك اليوم الأغر أن يطلع الله عز وجل على أهل الموقف فيغفر لهم ويباهي بهم الملائكة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وعظموا أمره وكبروه واشكروه على نعمه ولا تعصوه، واعلموا أن في اجتناب المحرم لمحظورات الإحرام من مخيط وطيب وقص وحلق وجماع وصيد وجدار بالباطل استسلاما لأمر الله وانقيادا لشرعه، حيث يترك المحرم ما أحل الله له قبل الإحرام، كما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبرمي الجمار يقيم الحاج العبودية للواحد القهار، منقادا للأمر مظهرا للافتقار، متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وملة أبيهم إبراهيم. وإنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وتعظيم شعائر الرب جل في علاه. ويعظم شرف الحاج وقدره حينما يحلق رأسه تذللا لبارئه وخضوعا لخالقه، وتبرز مظاهر الإذعان بذبح الهدي والقربان، إذ هو أفضل الحج على مر الأزمان. فأنا أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي وإراقة الدماء، وبذا يتحقق سخاء النفس وتقوى القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أيها المسلمون. إذا قضى الحاج مناسكه وشهد منافعه كان ذكر الله تعالى على لسانه وفي قلبه أشد من ذكر آبائه وصحبه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ويرجع إلى وطنه وقد غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وكفرت سيئاته، وضوعفت حسناته إن كان ممن حج لله فلم يرفث ولم يفسق، ومن بدل من بعد السوء حسنا وبعد المعصية طاعة وبعد الفساد صلاحا كان ذلك أمارة على قبول حجه وعلامة على صدق نيته ودليلا على نيل بغيته، إنما يتقبل الله من المتقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.